الحمد لله الذي أكرم بالإسلام أولياؤه، وشرف بالإيمان أصفياؤه، وأقام بالميزان والعدل أرضه وسماؤه. أحمد ربي حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادةً أدخرها ليوم لقائه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله المختوم به ديوان رسل الله وأنبيائه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى أزواجه وأصحابه الذين اصطفاهم الله لنصرة دينه نبيه واقتفائه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى أيها المؤمنون، فاتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. عباد الله، لما كان الظلم والعدوان منافين للعدل والحق الذي اصطف به الملك الديان، ومنافين للميزان الذي قامت به الأرض والسماوات وحكم به قسطًا وعدلًا بين جميع المخلوقات، كان الظلم والعدوان عند الله تعالى من أكبر الكبائر والموبقات، وكانت درجته في الجرم والإثم بحسب مفسدته في الأفراد والمجتمعات. قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. أخرجه مسلم من حديث أبي ذر الغفاري. وإن من أشنع البرية ظلما وأبشعها جرما أئمة الظلم والبغي والضلال، وولاة الجور والبطش والنكال، الذين طالما روعوا العباد وهتكوا حرمة البيوت والبلاد، وأهدروا حقوق البهائم والجماد، فرفعوا أعلام البغي والفساد، ونكسوا رايات العدل والرشاد. فيا لله، كم انتصر بهم من قوي جائر فأعزوه، وكم استصرخهم من ضعيف حائر فأذلوه. قد ساموا شعوبهم سوء العذاب والبلاء، فقتلوا الرجال والولدان والنساء، هم أبغضوا الخلق إلى الله تعالى، وأبعدهم منه منزلة يوم القيامة، يوم يبدو لهم من الله ما لا يحتسبون من الملامة الندامة، فهم على ما فرطوا يتحسرون، هم يحملون أوزارهم على ظهورهم، ألا ساء ما يزرون. والظلمة والطغاة يلعنهم من في الأرض ومن في السماوات، بل تلعنهم جميع المخلوقات، حتى الحيتان في البحار، والطيور في الأوكار، والنمل فوق ظهور الأحجار. قد نام الظالم وأعين العباد ساهرة في جنح الأسحار، تدعو عليه الواحد القهار، فإذا بدعوتهم تصعد إلى السماء كأنها شرارة من نار، قد كشف الحجاب بينها وبين العزيز الغفار، فإذا بخطاب الفرج والحنين يخالط بشاشة قلوب الموقنين، وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم آخره يفضي إلى الندم، واحذر أخي من المظلوم دعوته، لا تأخذنك سهام الليل في الظلم، تنام عيناك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم، لا شك دعوة مظلوم تحل بها دار الهوان ودار الذل والنقم. فهل عميت أبصار الظالمين وهل طمست بصائر المجرمين عن رؤية ما فعله الله تعالى بالأمم السالفين؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. وهل طمست آذان الظالمين الجبابرة عن معرفة مصير الطغاة الوخيم ومنقلب العتاه الذميم الذي أخبر الله تعالى عنه في محكم الذكر الحكيم؟ فكلًا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فاسأل الناس والأوطان، فاسأل الناس والأوطان أين آثار الطغاة، تجد الجواب مسطرا في القرآن. كم تركوا من جنات ونعيم وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. فقد أزرتهم الكبرياء إلى الطغيان أزرا، ولبسوا ثوب الخيلاء ليكون لهم عزا، ولم يعتبروا بمن أهلك الله تعالى قبلهم من قرب. هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ فالعبيد ليس بينهم وبين الحميد المجيد حسب ولا نسب إلا ما كان من صالح العمل. والسبب ألم يسمعوا إلى قول رب العالمين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم. قد قلت ما قلت، إن صوابا فمن الله، وإن خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب وساتر العيوب ومفرج الهم وكاشف الكروب، سبحانه وبحمده يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير إنه على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له السميع البصير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المصير. أما بعد، فأوصيكم عباد الله تعالى بالتقوى التي بها تنتفعون، فاتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. أيها المؤمنون، ما أشبه الليلة بالبارحة، وما أقرب ساعات البطر والأشر من الليالي الترحة، فها هي القارعة تصيب طغاة اليوم وتحل بدارهم، وضل عنهم ما كانوا يفترون. كما قد خلت من قبلهم المثولات ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، فأهلكهم الله تعالى كما أهلك القرون الأولى. بصائر للناس، وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. وها هي القارعة، رموز الطغيان في هذا الزمان وما جاورنا من البلدان، يجعلها رب العالمين نكالا لما بين يديها وما خلفها، وموعظة للمتقين. وصدق النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم في قوله القويم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ النبي: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. فحذار عباد الله الأخيار من سلوك سبيل الظلمة الفجار، فها هي لذاتهم قد ذهبت وبقي لهم العار، وملك غيرهم قصورهم التي شيدوها وملأوا بها الأقطار، فتركوا بالعذاب من وراء الأستار بين أطباق الثرى والأحجار، فلا مغيث ولا معين ولا جار، قد شيدوا بنيان آمالهم وطمعهم على شفا جرف انهار. فإذا قاموا إلى القيامة وبرزوا لله الواحد القهار، زاد البلاء على المقدار. فإذا سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار، فعزاء المظلومين تعزية رب العالمين. لا تحسبن الله غافلا، لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وليكن مسك الختام معشر الإخوة الكرام، ترطيب ألسنتكم بالصلاة والسلام على خير الأنام، امتثالا لأمر الملك القدوس السلام، حيث قال في خير كلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، أدمر أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك بالطغاة المجرمين فإنهم لا يعجزونك، أرنا فيهم عجائب قدرتك، لا ترفع لهم راية، أجعلهم عبرة وآية. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وولي عهده وإخوانه وأعوانه ورجال أمنه لما تحب وترضى بالأقوال والأعمال، يا حي يا قيوم. اللهم هيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة الصادقة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه، وجنبهم بطانة الفسق والفجور والظلم والفساد يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عميم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.